بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو المجلس الثاني من مجالسنا في دراسة كتاب رسالة أصول الفقه لأبي علي الحسن بن شهاب العكبري رحمه الله تعالى، وهي رسالة يسيرة قررت علينا إن شاء الله تعالى في مادة أصول الاستدلال. وقد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على ما يتعلق بمقدمات معرفة وكاشفة ومقربة أيضا لحقيقة هذا العلم، أعني علم أصول الفقه أو علم الاستدلال. وكان الكلام قد توقف في المذكرة السابقة عند مدارس أو المناهج المنحرفة في أصول الفقه والاستدلال. بقي علينا هذا الجزء، ثم إن شاء الله نشرع في المقصود بعون الله رب العالمين. وهذا المحور الرابع الذي عنون له بالمناهج والمدارس المنحرفة في أصول الفقه والاستدلال، جاء في ذلك قوله: هناك فئات عن طريقة الاستدلال التي مضى عليها، يعني انحرفوا عن طريقة الاستدلال التي مضى عليها أهل الحديث، وهي المنهجية ذاتها التي ورثوها عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وأبرز هؤلاء، أي أبرز هؤلاء الطوائف أو المدارس، أصحاب الرأي، وانفردوا برد الأخبار بعلل فاسدة كخبر الواحد إذا خالف القياس، حيث توسعوا في الأقيسة والاستحسان بغير علم. المخالفون أولهم مدرسة أهل الرأي، والرأي المراد به هاهنا في عرف السلف رحمه الله تعالى في مقام الذم هو القول في دين الله بلا علم، هو القول في دين الله بلا علم. وجهة العلم معلومة كما قال الإمام الشافعي، وهي الكتاب والسنة والإجماع والآثار. فكل من قال في دين الله بلا علم أو قال بالظن والتكلف، أي فيما لا يعلم، فهو قائل بالرأي، زاد ما زاد أو نقص ما أنقص. وهذه المدرسة ليس الخلاف معها خلاف فرعي، يعني قضية مسائل انتخبوها أو اختاروها أو اجتهدوا فيها وخالفوا فيها الكتاب والسنة فكان عن اجتهاد فحسب، لا، خلاف ليس معهم في هذا النمط فقط، وإنما الخلاف معهم خلاف أصلي جذري يتعلق بأن للمدرسة، أي مدرسة أهل الرأي، أصولا محدثة في استقاء واستمداد الأحكام من فروع من الأدلة. واضح، لهم أصول باطلة محدثة. هذه الأصول وهذه الطريقة في الاستدلال هي التي أنكرها أئمة السنة عليهم وبدعوهم وجعلوهم، نزلوا فيهم الآثار المعلومة الكثيرة جدا، أنهم أعداء السنن وأنهم أشر مولود في هذه الأمة كما قالوا على رئيسهم أو إمامهم في ذلك، الآثار التي لا تخفى على ذوي البصائر. فالشاهد أن هذه المدرسة الخلاف معها أصولي. ونريد أنبه، إن كان المقام يعني يحتاج إلى بسط أكثر، لكن سأنبه إلى نقاط سريعة ينبغي لطالب الحديث والمتبع لمنهج السلف أن يفقهها في الصراع مع أهل الرأي. وقد ممن استمات في بيان هذه التفريق تفريق المنهج الاستدلالي هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أقصد كتب كتبا خاصة، ويكفيك أن في كتاب الرسالة تكلم عن أهل الرأي، وفي عامة كتبه الشافعي، في عامة كتبه أو أغلب كتبه أو أغلب كتبه الشافعي يعني يتكلم على أهل الرأي، يتكلم عنه من زاويتين: الزاوية الأولى زاوية الاستدلالية اللي هي قضية الخلاف الأصولي الذي نحن بصدده، والزاوية الثانية ما فرعوا على تلكم الأصول، ما استمدوها من تلك الأصول الباطلة. فكان الشافعي يناقشهم في فروع معروفة بعينها رحمه الله تعالى. نأتي الآن إلى ما هو الخلاف بين أهل الحديث وأهل الرأي الذي درج عليه أهل التاريخ المتأخرون والمتسامحون مع هذا. يقولون أهل الحديث أخذوا بنص الرواية، وأهل الرأي أخذوا بفقه الرواية. وهذا يتكلم فيه بعض الحمقى ممن لا دراية له بمسائل الخلاف ولا الفرق ولا الملل يعني. وبعضهم يقول أنهما مدرستان متقابلتان، هذه في الكوفة وهذه في المدينة، وأن لهذه استنباطات خالفت تلك. وبعضهم يقول إن أهل الحديث الذين كانوا في الحجاز كثر عندهم الحديث فقالوا به، والذين كانوا في الكوفة قل عندهم الحديث الصحيح وكثر عندهم الوضع والكذب فقالوا بالرأي. ومنهم من قال أن أهل الحديث الذين اعتنوا بالصحة والضعف فكانوا صيادلة كما يرويها بعضهم، والحذاق الأطباء الذين فقهوا الروايات هم أهل الرأي، فكانوا هم أصحاب فقه النص. هذه كلها تفريقات يكتب فيها ذاك محمد أبو زهرة والحجاوي صاحب الفكر السامي وغيره ممن تكلم في تاريخ التشريع ومسائل المدارس الفقهية ونحو ذلك. وحقيقة هذا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون صاحب هوى، واضح. وإلا من تأمل في التراث المتقدم يعلم أن كان بين أهل الحديث وأهل الرأي الحرب الزبون، كان بينهم حروب، حروب بعينها، يعني هجر وتبديع وتضليل، وصل إلى تكثير بعض أعيان هؤلاء. ومثل هذا مما قرأ من فصل الذي تكلم فيه الإمام، نقله أقصد الإمام أبو عبد الرحمن بن الإمام أحمد، يرى في أئمة كفروا إمام أهل الرأي، وأئمة وصفوا بالبدعة والنفاق وغير ذلك من الآثار المعروفة في شأن هذا. وهو متنزل مثل هذا لا يكون في مسائل كما قال الأوزاعي ترجع للاستنباط، فكلنا نرى يعني قضية الاستنباط وأن الإنسان يكون له أصول صحيحة ثم يجانب الصواب في استنباط من رواية أو دلالة، انتزاع دلالة من دليل، هذا كل يقع فيه، كل يؤخذ من قوله يترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال مجاهد رحمه الله. ليس هذا الباب. أين الخلاف؟ الخلاف أن أهل الرأي ابتدعوا أدلة جديدة في فهم الأحكام، واضح، ابتدعوا أدلة جديدة في فهم الأحكام، هذا رقم واحد، هذا خلاف منهجي. ما الدليل الذي ابتدعوه؟ لم يكن عليه سالف ولا صالح من ممن اتبع السلف. أول من قالوا به هم، هذا الدليل الذي ابتدعوه هو أن الخبر الواحد لا يقبل إلا بشروط، وهذا خطير جدا، ولذلك عندهم إشكال كبير في السنة، في حجية السنة. هذا ابتدعوه، قالوا خبر الواحد لا يقبل إلا بشروط. من هذه الشروط؟ ما هذه الشروط التي قالوها؟ قالوا الشرط الأول أن يكون راويه فقيها، أن يكون الذي يروي خبر الواحد فقيه، لأنهم قسموا الصحابة فقهاء غير فقهاء، وعدوا أبا هريرة ليس بفقيه. تعرفون قصة مناظرة الشافعي مع الإمام الشافعي رحمه الله مع محمد بن الحسن في حديث بيع المصرات، قال له أبو هريرة، قال أبو هريرة ليس فقيها، شوف الطعن في أبي هريرة، وهذا مشهور عنهم يعني. حتى جاء في كتب العقائد كعلي بن مديني وغيره، ونقل ذلك الحاكم في المستدرك عن بعض السلف، في أن من معرفة السنة أو السني صاحب السنة محبة أبي هريرة. هذا خلاف أهل الرأي وأهل الكلام، لأنهم يطعنون فيه رضي الله عنه. فالشرط الأول قالوا ألا يخالي أن يكون روي فقيا. الشرط الثاني قالوا أن يكون فيما تعم به البلوى، يعني يكون شيء مشهور تتداعى الهمم لنقله والكلام فيه، لكن لو كان في شيء خاص وجاءنا في هذا فإنه لا يقبل. ألا يكون فيما تعم به البلوى، لأنه لو كان فيما تعم به البلوى يعني شيء ابتليت به الأمة تتداعى الهمم لنقله كثيرا، فكيف ينقل هذا الواحد؟ يعني أشبه ما يقولون بالتفرد، يعني قل كيف يتفرد هذا الشخص في شيء عام ابتليت الأمة به. الشرط الثالث، طبعا الشروط ما أنزل الله بها من سلطان، كما قال أحمد تولية بالحارث الخبر يقلد ويسلم له، قال إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلد أي يتبع ووجب العمل به. هذه شروط ما أنزل الله بها من سلطان. طبعا هذه كانت مقدمة بعدين للشروط الكلامية في قبول السنة في مسائل الصفات والعقائد. الشرط الرابع قالوا ألا يخالف، الشرط الثالث قالوا ألا يخالف الراوي مرويه، يعني لو أن راويا روى ثم خالف مرويه لا نقبله، لا يقبل الحديث، لأنه إذا خالفه إذن هو لم يخالفه إلا لاطلاعه على شيء في الحديث. الأمر الرابع قالوا ألا يخالف خبر الواحد القياس، ألا يخالف خبر الواحد القياس. خبر الواحد يعني ما جاء ما لم يتواتر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكله كان صحيح الإسناد، إذا خالف القياس. طبعا أي قياس يريدون، لأنه في من يلعب في هذه المساحة، وآخر لما خرج بعض الحركيين وغيرهم يدافعوا لأبي حنيفة قالوا أتوا ببعض الكلمات التي تروى مرسلة، هم يتركون الصحيح ويأخذون، فقالوا طيب أبو حنيفة قل أنا ما أخذ بالقياس إذا خالف الخبر، وبعضهم صار يأتي بأشياء في المذهب الحنفي فيها قبول خبر الواحد على خلاف القياس، وهذا صراحة نوع من الحماقة وعدم تحرير المسائل. أفهم جيدا، خبر الواحد الذي إذا خالف القياس لا يقبله أبو حنيفة القياس العام، لأن القياس عندهم أنواع. ما معنى القياس العام؟ قياس الأدلة الشرع العامة. سأعطيك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لا تصر الإبل ولا الغنم، فأيما رجل ابتاعها ثم حلبها فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من تمر. طبعا قوله يردها يرجعها، يعني قوله صلى الله عليه وسلم يرجعها وصاعا من تمر لوبدل الحلبة، هنا أهل الرأي لم يقبلوا هذا الحديث، مشهور حديث بيع المصرات. لماذا لم يقبلوا؟ خالف القياس. أي قياس هنا؟ القاعدة في الضمان ما هي؟ أنك تضمن المتلف من نوعه أو من قيمته، قالوا هكذا القاعدة العامة في باب الضمان، أنك تضمن شيء بعينه ترجعه حليب حليب أو تضمن قيمته، لكن كونك ترجعه وترجع شيء لا هو من جنسه هكذا يقولون ليس حليبا ولا هو بقيمته مقوم يعني الثمنية ولكن تمر، قالوا هذا حديث خالف القياس ومن هنا لم يأخذوا. إذن يريدون بالقياس، ركز جيدا، يريدون بالقياس القياس العام الذي هو راجع إلى قواعد الأحكام. يعني قاعدة الضمان ما هي؟ أنك ترجع الشيء بعينه أو بقيمته وثمنه. إذن هذا هو قاعدة القياس. لو جاءنا حديث هكذا صحيح متفق عليه كما حديث أبي هريرة في الصحيحين وروى مالك في الموطأ وغيره وحديث مشهور ومعروف، هم ردوا بهذه العلة. طبعا محمد بن حسن شيباني زاد علة لما ناظره الشافعي قال أبو هريرة ليس فقيها، شوف يعني رجع أيضا أنه هذا لم يتوفر فيه أنه راوي ليس فقيه، فهذا ممكن لما يكون ليس فقيه قال يروي شيء على خلاف فروع الفقه. إذن هم ابتدعوا هذا الأصل العظيم، من أجل ذلك قامت قائمة أهل الحديث، قامت قائمة أهل الحديث في تضليلهم وفي تضليل ماذا؟ في تضليلهم وتبديعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم، في حديث أبي هريرة وأبي سعيد، ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. حديث صريح على أن الخيل لا تجب فيها زكاة، وهذا إجماع أهل الحديث وإجماع الأمة وإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أهل الرأي؟ تركوا الآن بهذا الحديث، قالوا خبر واحد عارض القياس. ما هو القياس في الزكاة؟ قالوا القياس في الزكاة، قاعدة الزكاة ما هي؟ أنه يجب الزكاة في كل مال نامي، كل مال ينمو تجب فيه الزكاة. وهذا الحديث منع الزكاة في الخيل وهي تسوم وتنمو. قالوا حينئذ لا نأخذ بالحديث ونأخذ بالقياس أنها تقاس على بهيمة الأنعام. لاحظ عندك حديث صريح، وهذا حديث الصحيحين. ترى هذا الذي نذكره نقطة من بحر، يعني من بحر كثير مسائل. القوم إذا عارض الخبر الواحد أي قياس، افهم القياس العام، لأنه بعضهم يلبس يجيب الكلام لهؤلاء يقول لك طيب هم في مسألة القهقهة أنه تبطل الوضوء، طبعا هذا من تناقضهم، القهقهة تبطل الوضوء، استدلوا بالحديث مع أنه على خلاف القياس. هذا القياس الخاص. أي نعم، إذا جاء عندهم خبر يخالف القياس الخاص، قياس المسألة الفرعية بنفسها، قدموا الخبر ولو كان ضعيفا، وهذا من تناقضهم طبعا. حديث لا يصح حديث بالمليح في النقد بالقهقهة في الوضوء، تناقض كيف يبطل الوضوء ولا يعيد الصلاة. المهم شيء يعني كما يقال مما يبين تناقض القوم. فلذلك هذه قضية ماذا؟ رد الأخبار. هل ردوها بالقياس العام فقط؟ لا، ردوها بالاستحسان. وهذا الذي ألف فيه الإمام الشافعي رسالة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الأمر الثالث أن القوم كما وضعوا شروطا في قبول الأخبار، أنهم يعني ابتدعوا خبر واحد إذا عارض القياس، ثالثا ابتدعوا الاستحسان، والاستحسان هو عندهم تخصيص بلا مخصص، هذا الاستحسان. يأتي إلى مسألة حكم النص على عمومها، وهذه صلى الله إن شاء الله تأتي معنا في الأمثلة، وإن شاء الله مع الأخ شيخ أبو عبد الله وفقه الله تمر معكم إن شاء الله في الخرق لعل ينبهكم لهذه الأمور إن شاء الله. أن القوم في أدلة حكمت بعموم أفراد، فيأتي هو يستثني بعض الأفراد بلا دليل، يقول لك استحسانا. فقال الشافعي: هذا الاستحسان على إيش بنيته؟ أنك تخرج النظائر بلا حجة ولا برهان. قال الشافعي: وهذا قول على الله بلا علم وتكلف، ومعروف رسالة إبطال الاستحسان في هذا النمط، في التخصيص بلا مخصص والتقييد بلا مقيد شرعي، ولكن مرده فقط إلى محض الظن والتكلف. أنا أختصر لكم الموضوع طويل. مما ابتدعوه أيضا، هذا من بدع التي هذه بدع، هذه ليست أدلة شرعية، يعني الأدلة الشرعية التي تنبني إيه الأحكام معروفة، هذه أدلة بدعية، من قال بها مبتدع. ومن هنا بدعوهم السلف، بل بعضهم وصل من السلف أنه في بعض المسائل كفروهم. ومعروف تكفير اختلفوا في إسلامه الرأس، وبعضهم أطلق تكفيره، أبو يوسف أمر عبد الله مبارك بالصلاة، من صلى خلفه فليعد، واضح. زفر بن هذيل كفر، الحسن بن زياد اللؤلؤي كفروا جماعة من السلف. نعم، في ناس كفرت لأن هذا كما قال أحمد، وأحمد لما ألف رسالة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أنك الآن ستصبح تقدم عقلك وتقدم قياس اللي هو ظن وتكلف ومحض تشهي على الكتاب والسنة، فتقيم نفسك مقام المشرع دون أن تشعر يعني. فلذلك قال الإمام أحمد في رواية فضل بن زياد لما ذكر قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يلقي الله في قلبه الزيغ فيهلك. وقال رحمه الله: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك. طبعا هذا مقام معروف، والشافعي يتكلم فيه بقوة في كتاب الرسالة وفي غيرها رحمة الله تبارك وتعالى على أئمة الإسلام جميعا. نعم. الأمر الثالث الذي ابتدعوا في منهجية الاستدلال وهو باب المصلحة، وهذا وجد عند المتأخرين. طبعا بدأ مع أبي يوسف أنهم يفرقون بين أعمال الحكام فيسمونها سياسة، وبين أفعال الشريعة فيسمونها شريعة، فميزوا بين الشريعة والسياسة. ولذلك يذكر ابن القيم في الطرق الحكمية فيما أحسب يقول أن الحنفية زمانهم صاروا يقولون جائز سياسة ممنوع شرعا، كان السياسة هذا شيء غير، هذا من التلاعب. الأمر الرابع الحيل، الحيل، وبعض الأغبياء ينكر هذا ويقول هذا لا يصح كتاب الحيل. شوف اسمع النقطة، كتاب الحيل، الحيل موجود في كتاب الأصل لمحمد بن الحسن اللي هو صاحب ابن حنيفة وهو إمام المذهب بعده، وهو الذي ترك كثيرا من أقوال، انتبه هم تركوا كثير من الفروع، أما الأصول هي هي، لم يراجعوا فيها ولم يتراجعوا. ولذلك هذه الأصول التي أقولها لكم موجودة في كتاب الجصاص. الجصاص هذا ألف كتاب في أصول الفقه، له رسالة أصول الفقه أو رسالتان، رد على الشافعي في الرسالة وناقش الشافعي في مقدمات الرسالة البيان. هذا الجصاص حنفي، مجيش واحد متأخر ويلعب، لا، هذا رؤوس، هذا رؤوس القوم. وكذلك أبو زيد الدبوسي في كتاب تقويم الأدلة اللي رد عليه السمعاني في قواطع الأدلة، كتاب قواطع الأدلة للسمعاني كتاب جيد حقيقة في الجملة، كتاب جيد، هو يستفاد منه في هذا، في هذا الباب، سواء في الرد على أهل الكلام من الشافعية المتكلمين من أصحابه الذين كانوا يتسمون مذهب الشافعي أو أهل الرأي. فأبو زيد الدبوسي تقويم الأدلة، كذلك الجصاص الحنفي إلى أصول السرخسي، كثير منها هذه يذكرون هذه الأصول لا ينكرونها، قضية الخبر الواحد والشروط المذكورة موجودة إلى اليوم في كتبهم، فكيف يقول هؤلاء ليست موجودة وهذا شيء هذا كذب. كذلك الحيل الموجودة، الحيل يسمونها المخارج، واضح، كشأن أصحاب السبت هو طريقة إبليس، يأتي إلى المسميات القبيحة ويضفي عليها أسماء حسنة فيسمونها المخارج ويستدلون لها بقصة يوسف، كذلك كدنا ليوسف. طبعا أصلا عياذا بالله، طبعا الحيل، ما هي الحيل ملخصة؟ هي وسيلة لإسقاط الأحكام. فإذا وجب عليه حكم شرعي فيريد أن يتخفف منه أو يتركه مطلقا بنفس حكم شرعي آخر، فإما أن يبيت نية سوء أو أنه يعمل بعمل آخر ليترك الحكم. ولو في حيل في مسائل الدماء، حتى أحمد استنكر لما وصلوا للفروج صاروا يحتلون في قضايا الفروج، فقال أحمد الفروج سبحان الله استعظمها الإمام رحمة الله عليه. فهمت الموضوع ولا لا؟ إذن هذه أربع بدع وضلالات عليها للرأي. يعني اليوم اللي يقول لك أهل الرأي وأئمة السنة، طيب قل له هذه الأربع الأدلة التي ذكرناها وموجودة في الكتب التي ذكرتها وفي كتب كثيرة أنا ذكرت بعضها، فهمت؟ هل هذه أصول الاستدلال التي قررها أئمة السلف؟ فإن قال نعم قلناه أثبت، فإن قال لا قلناه كيف، وما بني عليها فرع أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأنه كثير منهم ماذا يصنع؟ موضوع هذا طويل سامحوني، لكن أنا أريد الشباب أهل الحديث يكون عندهم بصر بهذه المسائل حتى لا يلعب عليهم هؤلاء. الحمد لله الآثار واضحة في ذم الرجل وذم الأصحاب هؤلاء وأهل الرأي، والحمد لله الأمر ليس لنا فيه شك أو لبس، لكن أو لبس يجوز الوجهان، لبس أو لبس، وبه قرئ في كتاب الله بالوجهين. يعني المهم حتى لا يكون عندك لبس ولا لبس، فهمت؟ طيب، قد تجد أبا حنيفة وصاحباه وصاحبيه يوافقون بعض أئمة الحديث في بعض الاختيارات، ليقرأ الفقه العالي يجد هذا، فتجد مثلا أبا حنيفة وافق سفيان الثوري أو صاحب أو أحد الصاحبين أو وافق أحمد في رواية مثلا. فهذه الموافقة يظن من لا يدري بأن هذه الموافقة دلالة على سلامة الرجل، لا هذا غلط. شوف الموافقة هذه ترجع إلى ثلاثة أمور ليوافق بها، إما أنه أخذ باختيار إبراهيم النخعي، تعرفون اعتماد هذه المدرسة على ذلك واضح، ويكون ممكن في فهو يكون وافق بالأدنى بأدنى حجة ويكون في الباب أعلى حجة، يعني يكون قول أحمد بناه على حديث وفي تفسير صحابي في في في في الأعلى، تمام، وهو أخذ بقول إبراهيم النخعي وافق الصحابي، فيكون هو موافقته بالأدنى. اثنين، قد يكون موافقته من جهة القياس، ولذلك الشافعي يتكلم على قضية من يوافق الحق من جهة القياس بأنه مأزور في كتاب الرسالة، لأنه قال لم يصب الحق من جهة الوحي، وأنه حتى لو أصاب، وقد جاء في الأثر من قال في القرآن برأي أخطأ وأن أصاب، أصاب يعني النتيجة الحكم، لكن هو مخطئ في الحقيقة. الثالث، قد يكون نعم أصاب له اختيارات أصاب فيها فعلا، يعني قال بحديث صحيح معروف عند أهل الكوفة وكذا فقال به، أو قال به صاحباه، تمام، فيكون أصاب، لكنه لا ينفرد، واسمع لي جيدا، لا ينفرد بأصل واضح على حق، يعني لا ينفرد بشيء من الحق إلا وعند أهل الحديث تمام ذلك الحق وكماله. هذه فما جيدا. لذلك نحن نناقش أصول هؤلاء القوم، وهي أصول حقيقة كثير منها يستعملها بعض المدعي الاتباع واتباع السلف، قد يقع في مثل هذه الأشياء، فتجد يقدم القياس على الخبر الواحد، يتوسع مسائل القياس ويهجر الأخبار والآثار، طبعا هذا مما ذم به أبو حنيفة. المدرسة الثانية مدرسة شؤم وشر، وهي كانت نتيجة لما تقدم عند أهل الرأي، هم أصحاب الكلام، هم من؟ أصحاب الكلام. طبعا أصحاب الكلام يا إخواني، فقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم، هؤلاء الكلام عنهم أيضا طويل وطويل جدا، إلا أنني قلنا هنا مزجوا بين قواعد الشرع بقواعد الكلام والفلسفة، فاخترعوا مباحث ومصطلحات بنوع اعتقاد فاسد سابق. طبعا أصول الفقه الكلامية هي نوعان مدونة في الكتب، إما أصول فقه معتزلة، وهذه تبدأ مع كتاب المعتمد لأبي الحسين البصري وانت نازل، أو أصول فقه الأشاعر، وهذه تبدأ مع كتاب الإرشاد للقاضي الباقلاني وانت نازل، يعني كل من جاء بعد الباقلاني إما زائد وإما موسع وإما شارح، ولكن المنهجية واحدة، مرورا بالمستصفى للرازي قبل المجويني في البرهان، وإلى أن تصل إلى الكتب المتأخرة، وهي كتب الجمع الجوامع للسبكي اللي هي شرحات ونحو ذلك، هذه كلها كتب كلامية. أصول فقه المعتزلة تختلف عن أصول الفقه الأشاعرة في بعض النقاط، ليس هذا موضع حصرها الآن، فهمت؟ لكن الذي أريد أن أوصله لك ما هو؟ هذه المدرسة وضعت أصول الفقه، واسمع هذه الكلمة جيدا، وضعت أصول الفقه بناء، أصول الفقه يعني أصول الاستدلال في الشريعة، بناء على اعتقادهم في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، سواء في الأحكام، سواء في المصطلحات، سواء في التفسيرات، في التعريفات، بنوها على اعتقادهم في الله. ولذلك إذا جاءوا مثلا أشياء كثيرة جدا، إذا جاءوا يعرفون الحكم الشرعي فيقولون خطاب الشارع أو خطاب الله، لماذا قالوا خطاب الله؟ لماذا لا يقول كلام الله؟ بعضهم عبر بكلام الله لكن استثنى، قال هذا الذي يراد به النفسي، لأن كلمة خطاب عندهم مشترك بين المعتزلة يقولوا خطاب ويريدون أنه مباين للرب سبحانه وتعالى، فهو خاطب المكلف، لكن من الذي تكلم به غير عند المعتزلة؟ الذي تكلم به مخلوق، أما هو لم ينطلق من، لم يخرج من الله، لم يبتدئه الله بالكلام، وعند الأشاعرة هو معنى في النفس، لكن كيف أدركه المكلف أو أدركه العبد أو أدركه، كيف سمعه جبريل، كيف علم أن هذا كلام الله؟ قالوا بالإلهام، أخرين قالوا بالفيض، تفصيل طويل في العقائد، لكن بالنهاية ليش عبروا بهذا الخطاب؟ أنت ممكن لما تفتح كتب أصول الفقه ابتداء أنت لا يظهر لك، لكن أنا أقول لك هذا هو السبب، لما ترجع للشرح لماذا عبروا بالخطاب، هذا هو السبب. إذن هذه لوثة اعتقاد، هو حيعرف لك الحكم الشرعي، يعرف لك الحكم الشرعي ويدخل لك اعتقاده، لذلك هي وضعت على اعتقادهم. ولذلك أول ما يبدأوا، إيش يبدأوا في أصول الفقه؟ أول مبحث في أصول الفقه، هل يعرف؟ ممكن درس أصول الفقه أو شيء، على طريقة المرضى النفسانيين. أول مبحث ما هو جماعة؟ من يقول لنا؟ أول شيء في الديباجة على ماذا يتكلمون؟ بسرعة يا جماعة. ها يا جماعة، لدارس يعرف العقل مقدم على النقل. لا لا لا، هذه في أمور الاعتقاد، التعريف والحد. قربت شيء قبله، قبل التعريف والحد. أقسام الأحكام، قبل أقسام الأحكام في المقدمات. الأحكام التكليفية، نعم هي أقسام الأحكام هذه يتكلمون. المهم شوف، أول ما يتكلمون يا جماعة يتكلمون عن تعريف العلم، صحيح؟ يقول إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، أليس هذا هو التعريف؟ وبعضهم يقول حكم الذهن المطابق للواقع. هذه تعريفات الأشاعرة للأسف، والله المستعان هذه موجودة عند بعض منتحري السلفية. لما تقرأ في كتاب الأصول من علم الأصول لابن عثيمين وغيره يتعون بهذه التعريف. واضح؟ أول ما يبدأون يقول لك العلم حكم الذهن طبق الواقع. تعريف من؟ تعريف أرسطو بالمناسبة، تعريف المناطق هذا. وبعدين يبدأ لك بالمقدمات المعرفة اللي سماها الغزالي قاعدة المنطق، ما هو الحد وما هو الرسم، وأشياء يدخلون فيها. لماذا هذه الأمور؟ لأنه علم فلسفي. فماذا جيدا؟ علم فلسفي. كتب أصول الفقه عند المتكلمين، سواء أصول الفقه الاعتزال أو فوق أصول الفقه الأشعرية، واضح، اللي يسموها مدرسة المتكلمين، كتب على اعتقاد سابق. يعني أبو الحسين البصري المعتزلي لما كتب المعتمد الذي جاء بعده المعتزلة وفرعوا، كان يكتب وعقيدته يراعيها. نفس الشيء الباقلاني لما كتب الإرشاد، أول كتاب في أصول الفقه عند الأشاعرة منظم، يعني لما كتب كتب وهو يراعي قواعد الأشاعرة في الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والموقف من النبوات وغير ذلك، ومسائل الحكمة والقدر وغيرها. فلذلك صبغوا المصطلحات على ما يوافق هذا الاعتقاد. طيب إيش يقول لك؟ يقول لك الحكم التكليفي. طب ليش سموه تكليفي؟ مع أن كلمة مكلف ستأتي معنا في عبارة أبي العلي، لكن هو لمن يطلقها من أهل الحديث هو لا يريد ما يريد هؤلاء. هؤلاء إذا قالوا مكلف فالمعتزلي يريد بكلمة مكلف أنه لأنه يرى أن أحكام الله فيها مشقة، فيها كلفة، وبالتالي أنت تستحقها من باب المعاوضة. تعرفون المعتزلة يرون أن الهداية والضلال بيد العبد، هو يهدي نفسه ويضل نفسه. فأنت إذا أتيت بالعمل بعد مشقة فأنت تستحق الأجر تعويضا، فسموه مكلف، مثل الذي يؤاجر نفسه في محل، تمام؟ والأشاعرة يرون أن العبد يستحق الأجر على المعاوضة بلا حكمة، فسموه مكلف، مثل من يكلف بمهمة على وجه الجبر ولا يدري ما الحكمة ولا ما غير ذلك، فهمت؟ وذلك السلف لا تجدهم يعبرون بهذا التعبير، يعني في متقدمهم يسموه جنس الأحمال والأحكام الأعمال الصالح يسموها تكليف، يسموه تعبد، وهذا سيأتي معنا في محله. أمثلة على هذا كثيرا، وأنا لي درس أسميته نقد الورقات، وبينت وأنا نقرأ في الورقات بالسريع أهم المصطلحات وأهم الأصول الكلامية الموجودة في تلك الكتب. طيب هذا الاستدلال الكلامي أخطر ما فيه، أخطر ما فيه وخطر كثير، أنه قسم علم الشريعة إلى مظنون ومقطوع به على جهة الجزم. وهذا تقسيم أرسطو. أرسطو يقسم العلم أو العلم إلى قسمين، قطعي وظني. هم قسموا العلوم قطعية وظنية، وجعلوا أصول الفقه، لقواعد الفقه أو أصول الفقه، جعلوا أصول الفقه أدلة من حيث الدلالة ظنية. ولذلك لما ترجع المباحث الاحتجاج بالكتاب والسنة تجد هذا، والظن هو ما لا يجب العمل به، يعني العمل به على جهة الراجح لكن لا يلزمك، والمقطوع به أيضا هو الذي يلزمك. ورتبوا على ذلك ترتيبات كثيرة حقيقة أثرت على بعض الناس. اليوم صار بعض الناس يتكلم يقول لك هذا أمر ظني وهذا أمر قطعي، على جهة المقابل من ترك العمل والفعل العمل. طيب النوع الثالث أصحاب الظاهر، المدرسة المنحرفة الثالثة هم من أصحاب الظاهر، أصحاب الظاهر الظاهرية يعني. قلنا هنا هم هؤلاء منعوا العلل، منعوا ماذا؟ منعوا العلل والمعاني، ونفوا القياس والإجماع بصورته المنضبطة وقول الصحابي وتوسعوا في الاستسعار. طبعا الظاهرية، هل سؤال قبل أن نأتي للسؤال سأشرح لكم الظاهرية، وبعد بعد ما أشرح تجيبون على سؤال سأقوله، هل الظاهرية فرقة كلامية في الاستدلال طبعا، أم هي نبت آخر، هل هي مثل المتكلمين أم لا؟ سنأتي إلى هذا. نشرح ما هو الظاهرية. طبعا الظاهرية، القول بالظاهر، وصول الظاهرية استقرت مع ابن حزم الأندلسي. ركز منيح في أصول الظاهرية. الظاهرية عندهم خمس أصول: النص، ويعنون به نص الكتاب والسنة، فبالتالي يعود نصان، وعندهم الإجماع، وعندهم الدليل، وهذا قل من نبه عليه مع أن ابن حزم ألف فيه رسالة، وعندهم الاستصحاب. هذه أصول الظاهرية يا جماعة. هذه ليش أشرح هذا الأمر؟ لأنه اليوم في واحد يجي يلبس لك ثوب سلفي وهو يحتج قلت إما استدلاله من استدلالات أهل الرأي أو الكلام، ولذلك العصمة في الآثار كما قال السلف. الآثار والتمسك بغرز السابقين والإسناد الذي هو أنوار، التمسك به يقيك أنك تدخل. وإذا قال وكيع، قال لو لم تستفد من الحديث إلا أنه يمنعك من الهوى لك فبه، لك فبه، فإذا عظيم أنك ما تدخل في هذه الاستدلالات. طيب هذه الخمس التي ذكرتها ماذا يعني ابن حزم بنص الكتاب أو نص السنة؟ هم اثنان يعني، اللي هو الظاهر. يعني ابن حزم أن نص الكتاب هو الشيء الذي يتبادر إلى الذهن من لغة الوضع، وضع من لغة الوضع، مثل أحل حرم، هذا اسمه نص، تمام، اسمه نص. فإذا جاء قوله تعالى أحل لكم، قال هذا نص ظاهر، وهذا حجة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا إن الله يرضى، أنا مثلا إن ربي حرم علي مثلا كذا كذا، يقول لك حرم، هذا نص، فهو المتبادر للذين من وضع اللغة، انتبه. لذلك ويلغي فهم السلف بالمناسبة، وهؤلاء جميعا ألغوا فهم السلف، فهو يراه بوضع اللغوي، لا يراه بالفهم السلف. الصحابة كيف فهموا التأويل؟ لأنه قول الصحابي عنده ليس حجة، لذلك أسقطه من الخمس مش مذكور. أما طبعا عنده شروط في السنة ابن حزم في الحديث، هو يرى أن الحديث إما صحيح، والصحيح دائما على وجه واحد، وإما ضعيف وهو مطروح مطلقا، ما عندوش الضعيف المحتمل، وعنده أي علة في الحديث تسقطه، وعنده الراوي الثقة لا يخطئ، والضعيف لا يصيب، الضعيف محتمل الضعف، دائما ضعيف دائما وضع. ولذلك وقع في مخازي ومهالك بتصحيح شذوذات وتعطيل صحيح من الأحاديث، فمنهجه خاص في علم الحديث يعني، سواء في الجرح والتعديل، سواء في النظر في العلل، لا يعتبر القرائن ولا أي شيء، صحيح دائما صحيح، ضعيف دائما مطروح، الثقة دائما يصيب، الضعيف دائما لا يأخذ منه شيء، وهكذا على مرتبة واحدة. أما الدليل هو الثالث، الدليل الإجماع، عفوا، الإجماع لا يقبل إلا إجماع الصحابة، وهو الإجماع الإحاطي. ما معنى الإجماع الإحاطي؟ الإجماع الإحاطي يعني كل الصحابة قالوا، لو بعض الصحابة قال وبعضهم لم يقل لا يقبل الإجماع التقريري، أو بعضهم يسميه السكوت، ابن حزم لا يقبله، ليس حجة، لأنك تحكم بالظن، من أدراك أن الآخرين سكتوا رضا، هكذا يقول ويناقش هذا في الإحكام. طبعا هذا غباء، لأنه كما بين الشافعي رحمه الله في جمع العلم وفي الأم أن السكوت يعرف بالقرائن وليس مجرد السكوت. الشافعي ناقش النقطة هذه، أهل الحديث ما تركوا هذا الفراغ لك يا ابن حزم ومن قلدك، قالوا لا، قالوا السكوت يعرف بقرائن، منها أن ينص، قلك فلم ينكر عليه، وهو إلى آخره. والله تعالى وصف هذه الأمة أنها لا يسكت جنسه على المنكر، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لابد أحد يقوم بهذه الفريضة، إذا وجد منكر ينكره، أما أن يتواطوا جميعا على الرضا فهذا من علامات القبول. والشاهد أن ابن حزم يقبل لازم الصحابة كله. طب هنا ما عادش إجماع أصلا وبالتالي ولا يروح جيته على التحقيق. ابن حزم لا يروح جيته إجماع. لماذا؟ لأنه الإجماع سيكون على الأمور الظاهرة هنا ثم لا يراه بعض الصحابة. يقول لك بعض الصحابة ما يمكن أن يكون إجماع يعني في التابعين أو طبقة صغار التابعين لا يكون إجماع لتوسع الأمصار وإلى آخره. هو يشترط كل فرد كل مجتهد يتكلم بالحكم وبالتالي لا يعتبر الإجماع إجماعا إلا بعض الصحابة ولا يكون الإجماع إلا إحاطيا بأن كل المجتهدين ينصوا على الحكم حرام حرام حرام حرام حرام. فلو أنه عندي 200 مجتهد لا بد أن ينصوا جميعا. هذه صورة ذهنية فقط للإجماع. ما في إجماع عقد بهذه الصورة لا أعلمه. إجماع خاص من إجماعات الخاصة ينعقد هكذا. إجماعة العامة تحكى بالتواتر لكن إجماعة الخاصة كيف تنعقد كمك. فبالتالي أنت وهذا طبعا قلت فيه المتكلمين أنه نفس الصورة في النظر الإجماعي. الأمر الرابع الدليل. الدليل هذا صعب شوية شرحه يحتاج وقت مني إليكم لكن إن شاء الله أعيدكم أني سأعود لكم ونشرحه بتفصيل. واضح. الرابع والدليل نص الكتاب نص السنة الإجماع. الرابع الدليل. بالنسبة للدليل باختصار ما صورت بالحسب للدليل. الدليل هو مركب من النص والإجماع مقدماته هو طبعا استدلال منطقي. فهمت القضية؟ مقدمة واثنين ونتيجة. فيأخذ المركب من النص كتاب وسنة مع المركب من الإجماع ويسميه المناسب. هي العلة أصلا وينكرها يعني ما يحب القياس لكن جاب الدليل. هو الدليل الاستدلال المنطقي. فيركب كليتين أو قضيتين ثم يرتب عليهم نتيجة. فإذا انعدمت هذه الطريقة كلها ما في نص. اسمع النص يعني اسم اسم يعني ابن حزم ما يعتبر العلل والسياق لا, لا لا لا. إذا ما في إجماع إحاطي إذا ما في دليل مركب منهما طبعا إذا ما في هذه اثنين ما في دليل مركب منهما يقول لك الاستصحاب. نرجع للأصل. ما هو الاستصحاب؟ أن أستصحب أصل المسألة. فإذا مثلا بحثنا حكم ذبائح المشركين هذه مسألة خالفوا فيها الظاهرية مثلا كيف استدل ابن حزم؟ طريقة ابن حزم ينظر هل فيه نص لا تأكل ذبائح المشركين؟ في نص؟ قل لك نعم في نص. ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه؟ قل لك لا هذا مما ذبح لغير الله. أنا أتكلم إذا ذبح واحد مرتد ولبوذي ذبح وسمى الله مثلا هذا ما هو داخل في الآية. قل لك ما في نص هكذا يفهمه. قل ما في نص. هل عندكم سنة؟ ما في. قول صحابي طبعا وستة من الصحابة حربوا ذبائح المجوس عند ابن حزم هذا لا يكون حجة أبدا. قلوا ستة وما يعلم عنهم خلافه هذا إجماع. قلت لا هذا ليس إجماع هذا لابد الإجماع أن يكون إحاطيا. فلو أن الصحابة 200,000 كلهم ينطقون حرام حرام حرام حرام أما ستة لا ما يدرك البقية أنهم سكتوا وهكذا يجيب. طبعا غباء غباء وحمق وجهالة. أبي مثل هذا تعارض الآثار. وبعدين ما في كيت نص كتاب ما في نص سنة ما في إجماع ما في دليل طبعا مركب منهما. نرجع للاستصحاب. ما هو استصحاب ابن حزم بالذبائح؟ الأصل الحل. قلت إذا حرمت تأتي بدليل. فإذا قلت أحرم بكلام ابن مسعود وفلان فلان ستة صحابة لحرب الذبائح المجوس فيقول ابن حزم هذا تحريم بما لم يأذن به الله. وبعدين يجيب لك الآية أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دنيا أولياء. هذه طريقته. لما جاء يستدل وطبعا كوارث كثيرة مثلا لما استدل على حل الغناء ماذا صنع؟ ومن الناس من يتخذ لهو الحديث. طبعا الصحابة في السورة بالغنى هو لا يحتاج بتفسيره يقول لهو الحديث كل ما يلي هذا وضع اللغوي. يقولوا طب الصحابة فهموا أنه الغناء. طبعا في بعض السلف قالوا أنه هو الأساطير كذا لكن أكثر الصحابة قالوا الغناء. أقسم ابن مسعود وعائشة بن عباس قالوا الغناء. فيقول لك لا ما أخذ بأقوالهم أنا أفهم القرآن بوضع اللغة. ما هو وضع اللغة في اللهو؟ اللهو مصدر لها يلهو. إذا كان حتفهمها أنه كل ما يلهي حرام فإذلك ستحرم كل شيء. فبالتالي يقول لك هذا يحمل على أنه ما ألهى عن الذكر صد. طبعا هذه طريقته. طيب وتقول له في أحاديث قل لك حديث معاذ في البخاري ضعيف لأن البخاري قال حد قال وقال هشام بن عمر علقه، وهو قلنا يضرب أي علة، ومع أن هذه ليست علة موصول عند غير البخاري، البخاري ذا شيخه أصلا سمع منه غير ذلك. طبعا ما في أحاديث الغناء كلها ضعفها، كلها ردها، وكل قال معلولة ولا تصح. طبعا الدليل المركب لا يكون إجماع ما في، نرجع أصل الحب. وتوسع في لسة أصحابي جدا، فأحل الغناء وأحل الاستمناء وأحل الخلوة عشق الأجنبية في طوق الحمامة وإلى غير ذلك بلص أصحاب. ابن حزم أختم بالنقطة هذه، يقبل القياس المنطقي وألف فيه رسالة ويسميه أصل العلم ويراه قطعيا، لهو مركب من مقدمتين ونتيجة، ليسميه الدليل، ويرفض القياس الشرعي الذي وإلحاق مسكوت به بمنطوق لعلة جامعة بينهما، هذا يراه من القول في دين الله بالعلم من التشريع في دين الله بالعلم. أما القياس المنطقي الذي جاء به أرسطو فهو القياس الصواب دائما. عنده رسالة في اسمه تقريب المنطق، يقول المنطق هذا يجب دراسته، وأنه منبهر به جدا، طبعا دارس فلسفة. هذا هو الظاهرية باختصار. اليوم في ناس كما يقول كوكتيل، يعني فهمت كوك، يعني مثل كوكتيل، يعني مرة يجيب لك استدلال كلامي، ومرة يجيب لك استدلال أهل الرأي، ومرة يجيب لك استدلال الظاهرية، هكذا مثل القرد الشمبانزي ينقطي من شجرة إلى شجرة، من ضلالة إلى ضلالة، يعني عياذا بالله تبارك وتعالى. طيب السؤال الآن، هل ابن حزم يعد مدرسة كلامية ولا مدرسة خارج المتكلمين مقابل لها؟ إيش رأيكم بعد هذا الشرح؟ يقول شيخ بارك الله فيك لو تعطينا حد للاستصحاب. الاستصحاب هو استصحاب أصل المسألة، استفعال أنه يستصحب أصل المسألة. طبعا الاستصحاب من أضعف الأدلة عند أهل الحديث بالمناسبة، أضعف الأدلة، من أضعف الأدلة هو الاستصحاب، لأنه أي دليل ينقل عن الاستصحاب. طيب سؤال، هل ابن حزم مدرسة كلامية؟ أحسنتم، مدرسة كلامية بامتياز، فلسفية في الحقيقة، مدرسة فلسفية كلامية، يعني لا يشك فيها ولا يرتاب. ولذلك إذا تكلموا عن المتكلمين لا تنسوا ابن حزم، وبدعة الظاهر سلف بدعوا بها، فضلا عن أن اعتقاد داود أصلا جهمي، أيضا بدعوه بترك القياس والأخذ بالظاهر وعدم الاعتداد بأقوال الصحابة. هذه كلها لما يقول واحد أقوال الصحابة ليست حجة مطلقا، هذا كافر بالمناسبة. لذلك هي أصلا بدعة مكفرة من حيث الأصول، لكن لو واحد وافقهم في بعض الاختيارات واضح ممكن تجد تقاطعات. مثلا ابن حزم يبيح ذبائح المشركين، طبعا تعرفون قياس أبو ثور أباح ذبائح المجوس، لكن أبو ثور أباح هذه لشبهة أثر عن سعيد المسيب في الباب، ولقياس منعور، لكن أبو ثور كحالة مع أن أحمد بدعه في النقطة هذه وذمه، لكن لم يأخذ ليست طريقته في بناء المسألة كطريقة ابن حزم. المدرسة الأخيرة مدرسة كارثة ابن حزم. طبعا هو في العقائد ضايع أصلا، تعرفون قصة العذر، وهذه ممكن نحكي لها في دروس أخرى إن شاء الله. المهم الشيء، المدرسة الرابعة أصحاب المقاصد وأدعياء التنوير، وهؤلاء قدموا المقاصد والمصالح الموهومة والمظنونة على النص، وجعلوا النص تابعا لها، فعطلوا كثيرا من الأحكام. هذه المدرسة حقيقة بدأت ملامحها ترسم مع الجويني، أشار إلى بحث المصالح يسموها، وكذلك أشار إليه الغزالي، هم أشاعر كلهم هؤلاء. وآخر من ختم به هذا البحث هو بعد العز بن عبد السلام، هذا الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي صاحب كتاب موافقة. طبعا جميع الأشعرية جهمية. وما يقصدونه بالمقاصد، المقاصد هذه في بحث الشاطبي هي العلل التي من أجلها نزلت الأحكام أو شرعت الأحكام، في علل، قالوا في مناسبات، في مصالح. طبعا الكلام هذا حق، نحن نؤمن أصلا أهل السنة خلافا للمعتزلة القدرية نفاة القدر، أن الله يوصف بالحكمة. المعتزلة يقولوا الحكمة ترجع إلى المفعولات، نحن نقول لا، الحكمة ترجع إلى فعل موصوف بها، هو حكيم ولو حكمة سبحانه. والأشاعرة ينفون الحكم، لذلك يقول لك الله تعالى عن الأغراض، والعلل والغايات، هم ينفون الحكمة عندهم، يفعل محض مشيئة. لكنهم قالوا في حكم في الفروع كالجويني مثلا، وهذا تناقضهم يعني. الشاهد الآن هذه المقاصد التي يتكلمون عنها في هذا القدر، هم يتكلمون عن مصالح العباد في الأعمال الظاهرة، قولوا مقاصد لأعمال العباد اسمه حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل، واضح؟ هذه يسمونها المقاصد الكبرى أو الكليات أو الضروريات. طبعا ما الذي ينبني على مثل هذا من الغلط النقد لهذه الفكرة؟ النقد هو أنك لا شك أنه في علل وفي حكم. النقد الأول عند أهل الحديث أنك ستقع في بعض العلل الموهومة، أنك تعلل بتعليلات غلط. من مثال من يأتي يقول إنما حرم الخمر حفاظا على المال، وهذا غلط. أنت كصاحب حديث لو سألتك لماذا حرم الله الخمر، لماذا حرم الخمر ابتداء، تقول تعبدا لله، الله يتعبد بقولي. نعم في حكمة، في مصلحة ربنا بينها، فيه إثم كبير وقرئ كثير ومنافع للناس، وضعه بعدين قال إنما الخمر والميسر، نعم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن في حكم متعلقة بالنص، لا ننكره، نقول نؤمن بأن الله يفعل لحكم. لكن ابتداء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في أشياء أنت ما تعلم حكمتها، سواء كحدود تقديرا لماذا يرجم هكذا، هم يقعون في تعليلات غلط. الأمر الثاني أن كلامهم كله راجع إلى الأعمال الظاهرة، وهذا غلط. المقاصد الحقيقية عند الحديث ترجع للأعمال الباطنة كما ترجع للأعمال الظاهرة، لأن الإيمان قول وعمل وظاهر وباطن. ففي مقاصد قلبية، تعبد لله بالخشية والخشوع والإخبات والتوكل، هذه موجودة في الأعمال. ولذلك إذا نظرت إلى الآيات التي تأمر بالصلاة وتأمر بالزكاة ستجد فيها الأمر بالربط بين الصلاة وخشية الله، بين الصلاة والطمأنينة، طمأنينة القلب، وبين الزكاة وطهارة النفس، وبين هذه ما يتكلموا عليها. غلت هذه المدرسة لأنه دائما الغلو يأتي درجات، حتى وصلت إلى الطاهر بن عاشور اللي يقولوا له الشاطبي الثاني، وهذا رجل عصري يعني. شيخ مشيخة الزيتونة، وألف رسالة في مسألة المقاصد. وهذا الطاهر بن عاشور ومن جاء بعده من أهل التنوير والعصرنة هم يتكلمون عن المقاصد العامة للشريعة، فهمت؟ يتكلموا عن المقاصد العامة للشريعة ثم يجعلونها فوق النصوص. ما معنى هذا الكلام؟ الآن تجد مثلا واحد مثل يوسف بن عبد الله القرضاوي يقول لك، عنده كتاب في المقاصد طبعا، هو تنويري عصراني، يقول أنه من مقاصد الإسلام الحرية. ركز ما باش تفهم كيف يفكر جماعة المقاصد. يقول لك من مقاصد الإسلام الحرية على المفهوم الغربي طبعا. بعدين لما تأتي نصوص طاعة ولي الأمر المسلم إذا فجر ونحو ذلك، طاعته في المعروف وعدم الخروج عليه، يقول لك هذه الأحاديث تخالف المقصد الشريعة في الحرية، والمقصد قطعي وهذه الأحاديث ظنية، فإما أن تؤول وإما أن تضعف. وهكذا صنع أيام الثورات في الربيع يسمى عربي، خرج في قناة الجزيرة في قناة الجزيرة في برنامج الشريعة والحياة، وجاء بصحيح مسلم بكتاب الإمارة، وجعل يقول إن مقصد الشريعة أنها تدفع الظلم وتقيم العدل، وهذا مقصد قطعي وجاء بالآيات، وأنه مقصد الشريعة الحرية وأنه لا يسترق الناس وجاء بالآيات والأحاديث. طبعا يخلط في بعض الاستدلالات. بعدين ماذا قال؟ قال هذا المقاصد القطعية ترد بمثل اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ترد بمثل وإن كان عبدا حبشيا كذا وكذا. طبعا هكذا فكر المقاصد. طبعا هذا الفكر ليس فقط عند هؤلاء المنتسبين للشريعة، حتى عند الحداثيين. ولذلك الحداثيون من جماعة محمد أراكون وأدونيس وهؤلاء الشلة وإلى محمد شحرور لعنة الله على الجميع، فهمت؟ هؤلاء يرون الشاطبي خيرا من الشافعي. يقول أراكون قبحه الله وما رحم الله منه مغرز إبرة، يقول إن الشافعي سجن العقل الإسلامي والشاطبي حرره باسم المقاصد. لماذا؟ لأنه المقاصد هو يحفظ لك 20 مقصد في الشريعة باسم، هي أصلا مقاصد الميثاق الأممي للحرية والإنسانية والتسامح، هذه المقاصد. فإذا أنت جئت بحديث ولا آية فيها عداوة مشركين، قل لك لا، هذا يخالف مقاصد الشريعة، إما أن تؤوله وإما أن تضعفه. ولذلك هم لا يؤولون الظاهر على قواعد الشافعي التي ذكرها في تأويل الظاهر المحتمل، ولا يضعفون بقواعد الحديث، لا يضعفون تبعا للمقاصد. ولذلك لما خرج واحد مثل هذا القبيح المسمى وسيم يوسف ولا ما أدري إيش اسمه، لما تكلم وجعل يقول هذه الأحاديث كيف ترى، هو تكلموا بالمقاصد، هؤلاء وضعوا في رؤوسهم مقاصد، مقاصد يعني مصالح موهومة، هذه المقاصد رفعوها فوق النص وجعلوا النص يتبعها، فإذا خالفت النص أو تعارضتا أردوا النصوص أيما كانت، متواترة، جاءت في أصح الكتب، رواها الناس، محل إجماع ظاهر، أبدا. ثم النقد الآخر، أن هذه المقاصد التي يتكلمون عنها هي مقاصد معاشية، وهذا خلاف الشريعة. الشريعة يا عباد الله نزلت لتعبيد الخلق للخالق، ونزلت لكي العبد يجعل شريعة الله تبارك وتعالى من جهة العمل سفينة نجاة يعبر بها إلى الآخرة. ولذلك لا يتكلمون عن المقاصد الأخروية، النجاة من النار وعدم الخلود فيها، لا تسمعوا في الخبار الخطاب المقاصدي، كل الكلام عن الإنسان والأنسنة والطبيعة الإنسانية والراحة والتسامح والعمارة الأرض ونحو ذلك. وهي أصلا فكرة فلسفية في النظر للأديان، أن هذه الأديان جاءت لمصالح الدنيا، وهذا باطل، هذا باطل، بل الدنيا ما ذكرت في القرآن إلا مذمومة. حتى لما جاء بعض قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ارجع إلى تفسير ابن مسعود، ابن مسعود قطع عليهم الطريق رضي الله عنه، وقال الله تبارك وتعالى لا يصيب الدنيا ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، أي في الصلاة والزكاة ونحو ذلك. ولما جاء بعضهم سدل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، قال انظروا هذه العمارة الأرض وكذا، فالسلف قالوا ابتغوا من فضل الله، طلبوا العلم وزيارة المرضى وإلى آخره. إذن جماعة مقاصد أخطر فئة ستمر عليك هذه الفئة، وهذا النقد الذي أوجهه أيضا أزيده إلى ما سبق، أنها لا تتكلم عن المقصود الأعظم في بعث الرسل وإنزال الكتب وضع الشرع، ألا هو توحيد الله. أين توحيد الله من هؤلاء؟ لا يتكلمون عنه، إفراد الله بالعبادة وإثبات لله تعالى ما يستحق وتعظيمه وإجلاله تبارك اسمه وتعالى جده، هذا لا تجده في الخطاب المقاصدي. ولذلك تجد بعض هؤلاء من المنتسبين للإسلام والحركات الإسلامية لما يدخل اسم المقاصد طبعا حفظ الإسلام ويقول لك من باب المصالح والمفاسد ويضعون دساتير علمانية، الدستور الذي وضعته حركة النهضة الذي سجد في راشد الغنوشي أحد رواد مدرسة المقاصد، لما وضع الدستور سجد لله شكرا وقال هذا أفضل دستور بعد دستور المدينة. يا جماعة الناس هذه ما وصلت لهذه الحالة هكذا، وفي ناس كثر حتى من بعض أدعياء السلفية ممن كان يتكلم عن رقائق القلوب كمحمد حسين يعقوب فترة، والبكاء وقيام الليل لما جاء دستور الإخوان في 2012، وفي العلمانية الصريحة وحرية الاعتقاد والكفر والسيادة للمخلوق، قال يا جماعة هذا الدستور كفر، لكن إذا بقولوا نعم لتمشية الحال ينفع أمي الشيخ؟ قال ينفع، أيوة ينفع ينفع، قول نعم وروح مشوا الحال، مش ما تكونش البلاد العلمانية باسم المقاصد. وفتوى عبد الرحمن البراك مع أنه رجل يعني أبعد ما يكون عن هؤلاء، لما أفتى بالجواز قول الدستور نعم أفتى باسم المقاصد، أنه المصالح في مصالح. طبعا هذا حينما يترك العالم جلبابه، وحينما يترك العالم التقيد بالشريعة وإن قطعت عنقك. أبو إسماعيل هروي يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن قولك ولكن أسكت عمن خالفك. لو كانت المقاصد يا هؤلاء يعمل بها لعمل بها الإمام أحمد، لقد كان أدعى ما يكون أن يحافظ على نفسه، وقد قيل له رخصة من الله ما يعملش بها أحمد باب المقاصد، لكن فقه أحمد أنه لابد أن يكون في الأمة من يقول بالحق، وقال لا أضل هؤلاء، كلام معروف في الباب. فحفظ العالم لعقائد الناس وحفظ العالم لأديان الناس وتوحيد رب العالمين هذا أعظم من أي مصلحة يمسكها شفيق أي واحد. لذلك لما بعض الناس يقول له يا عباد الله خلوكم منصفين ولا تتماهوا مع الجو العام وكل ما يقول شخص شيء في نقد لدين الإسلام وتأتون تقولون هذا عالم وهذا كذا وهذا له خير وهذا له سابقة، يا جماعة أنا مش كلمه له سابقة وغير ذلك، المنة لله ورسوله، المنة لله ورسوله، ما في أحد عنده منة على الدين، عالم له نشاط له كذا، لكن إذا قال كلمة الباطل يقال قلت باطل، وإذا قال كفرا قال قلت كفرا. هذا كل الفتاوى هذه مبنى على الهوى، مصالح موهومة ومقاصد مظنونة يحسبها الظمآن ماء، وبعدين يأتي يقول لك وتعطل نصوص التوحيد. طبعا أنت النص واحد فقط في القرآن يقطع لك هذه الدساتير الوضعية، نص واحد، ومن لم يحكم أنزل الله ولكم كافر، فسرها كما تشاء، قل كفر دون كفر تنزل مثلا في هذه الحالة العلمانية مثلا، لا يباح لك أن تجيزه لأنه كفر دون كفر، فكيف هي فيها الكفر الصراح والردة البواح؟ وبعدين واحد يدخل يقول أقسم بالله العظيم أحترم الوطن والدستور، فيقول بعد ذلك واحد آخر قل هذا من باب المصالح، هذا من باب حفظ الإسلام، هذا تترك البلد للعلمانيين. طيب هذه العلمنة، هي العلمنة باسم الدين، أنت جيت للإجماع المحل الاتفاق وفعلته. لما كملوا دستور الإخوان في 2012 قام ياسر برهامي إمام السلفية الإسكندرية وهو يقول اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إخواني، أليس هذا من كتب كتابا وزعم أنه من عند الله فهو كافر؟ أليست هذه الديمقراطية الإسلامية التي يزعمونها؟ ولذلك هؤلاء عطلوا أحكام الله، التكفير، الولاء والبراء، توحيد رب العالمين، العداوة المشركين، جهاد الطلب باسم المقاصد، كلمة نقول مقاصد مصالح، ومع أن القاعدة الأصولية حتى بعض المتأخرين قرروها في ضمنها كلام الشافعي، يقول لك الشافعي يعني أي علة تستنبطها من النص ترجع للنص بالإبطال فهي علة باطلة. إيش معنى الكلام هذا؟ أنت جيت لعلة في النص واستنبط قلت علة النص كذا، فنظرنا في العلة فإذا بالعلة تبطل النص فالعلة باطلة، لأن العلة اجتهادك والنص هذا تنزيل الله. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه مدارس فاسدة آسنة عفنة، نعوذكم بالله تبارك وتعالى منها ومن أهلها. طيب إن شاء الله تعالى ندخل في المقصود، مقصود الكتاب، ولو أخذنا مثلا 10 دقائق، وأعتذر لو أطلت عليكم يا إخواني، لكن الله المستعان. طيب بالنسبة لكتابنا الذي نقرأه، وهي رسالة لطيفة لمؤلفها وهو أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري أو العكبري نسبة لعكبراء أو عكبراء، وهذه عكبراء أو عكبراء هذه تقع على ضفة دجلة في بغداد، لكن قال بعضهم أقدم من بغداد. هذا الرجل أعني أبا علي الحسن بن شهاب، هذا رجل فقيه حنبلي، كان جيد الخط وكان يكتب الكتب، كان معروف بكتابة الكتب، وكان شاعرا أيضا، وصاحب فتوى لازم أبا عبد الله بن بطة إلى حين وفاته، فهو تلميذ أبي عبد الله عبيد الله بن بطة رحمة الله عليهما جميعا. ولد في عكبرة في المحرم سنة 35 و300، وقيل سنة 31، وسمع الحديث على كبار السن، يعني وعمر سمعه من أبي علي بن صواف وأحمد بن يوسف بن خلاد وأبي علي الطماري في آخرين. قال الخطيب في تاريخ بغداد سمعت البرقاني وذكر بحضرته ابن شهاب فقال ثقة أمين، وتوفي في رجب سنة 28 و400، ودفن بعكبرة، وكان يعني رجلا يعني له بعض الاختيارات الأصولية والفقهية تذكر في كتب الحنابلة المتأخرين، ولكن كان له عناية كما ذكرنا بملازمة شيخ ابن بطة، ولذلك لما توفي ابن بطة أعني مدحه أبو علي الحسن بن شهاب بقصيدة يقول في مطلعها هيهات ليس إلى السلو سبيل، فليكتنفك تفجع وعويل، موت ابن بطة ثلمة لا يرتجى، لمسدها شكر له عديل، إلى أن قال من للخصوم اللدي إنهم شغبوا وعناهم التمويه والتأويل، من للقرآن وكشف مشكل آيه حتى يقوم عليك منه دليل، من للحديث وحفظه برواية منقولة إسنادها منقول، ليت شعري عن لسان كان كالسيف الصقيل ليس فيه فلول، إلى آخر ما ذكر من محاسن الإمام رحمة الله عليهما. نقرأ إن شاء الله مقدمة الرسالة اليوم، لبس نقرأ المقدمة ونشرع في المجلس القادم فيما ذكره من أحكام. قال عليه الرحمة: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ، حمدا يروي أصول رياض أفضاله، كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، الذين هم شجرة أصلها النبوة وفرعها المروة، وأصحابها الذين وأصحابه الذين هم زينة الحياة وسفينة النجاة، وسلم تسليما كثيرا. طبعا هذه المقدمة فيها بعض الفوائد أحببت أن أقف معها ونختم إن شاء الله. فقول المصنف رحمه الله: الحمد لله ذي الحجج البوالغ والنعم السوابغ. طبعا بوالغ فواعل، جمع بالغة، وسوابغ جمع سابغة. طبعا هذا يسمى فواعل، يسمى جمع الكثرة، هذه صيغة فواعل هي من جمع الكثرة. تعرفون الجمع في اللغة نوعان: جمع كثرة، وهذا الأصل، وهو ما كان فوق عشرة، كل ما كان فوق عشرة هو جمع كثرة، يقابله جمع قلة. جمع القلة هو ما يكون فوق الثلاثة ودون العشرة، يعني فوق التثنية ودون العشرة، هذا يسموه جمع قلة. وله أوزان معروفة، يقول ابن مالك في ألفيته: أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، يعني فعل كأفلس وأكعب، وأفعال كأجمال وأفراس، يعني هذه تسمى جمع القلة. هنا قال الحجج البوالغ جمعها على جموع الكثرة، ولا شك أن حجج الله تبارك وتعالى كثيرة ونعمه كثيرة، قال ربنا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقوله رحمه الله: حمدا يروي أصول رياض أفضاله، هذه مسألة عقدية هنا تتعلق بقضية الحمد. تعرفون أن الحديث العظيم في الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. هذا من أدلة أهل السنة أن الله يتكلم متى شاء، لأن العبد إذا قال قال الله، واضح؟ إيه، فهو لم يزل متكلما ويتكلم متى شاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. كذلك أن ربنا تبارك وتعالى إذا حمده العبد ورضي حمده تجددت له صفة الرضا، إذا كنا يقول حمدا يروي أصول رياض أفضاله، فتجدد الحمد من العبد وضع إذا رضيه الله، وهو كلمة يرضاها الله سبحانه، فإنه يتجدد لله صفة وهي الرضا وضع. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يعجبه دعاء المسيب بن شريك، وإن كان في الحديث متروك لكنه كان لم يكذب، لا يتعمد الكذب، لكن قص قاص مسيب بن شريك، كان يقول في دعائه، يدعو الله فيتوسل إليه فيقول: وأنت نور أشرق، أو نور أشرق له وجهك، أشرق له وجهك. ففي هذا إثبات النور وإثبات الوجه لله تعالى، وإثبات التجدد الأفعال يعني. إينا. قال: كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فهو حمد معلل. وهذا اعتقاد أهل الإسلام، أنهم إذا حمدوا ربهم حمدوه لأنه مستحق لذلك، الحمد لله رب العالمين، فهو مستحق لهذا الحمد، ويقول لكرم وجهه وعز جلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المفيض بجوده ونواله، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال: اعلم فهمك الله ونفع بك. وهذه سنتي إلى المقدمة في مجلس قادم، يسر ربي وأعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.